فليس بين البشر من هو أشرف من أهل العلم. ولذلك أيها الإخوة والأخوات، شهد الله تبارك وتعالى لنفسه بالوحدانية، شهد الله أنه لا إله إلا هو. والملائكة وأولو العلم، هذه الشهادة المثلثة رأسها المولى تبارك وتعالى، ثم الملائكة، ثم أهل العلم. قال الإمام رحمة الله تعالى عليه: ولو كان ثمة ما هو أشرف من العلم لأمر الله تبارك وتعالى نبيه أن يستزيد منه، حين قال: وقل رب زدني علما. لم يعلمه أن يقول: وقل رب زدني مالا، وقل رب زدني جاها، وقل رب زدني مناصبا، وقل رب زدني علما. العلم أيها الإخوة رأس الأمر كله. العلم هو باب الخشية، العلم هو أصل الخوف والرجاء، العلم تعرف به حرمات الله ويوقف بمقتضاه عند حدوده سبحانه وتعالى. العلم هو الدال على الله سبحانه. العلم لا تصلح أحوال الناس ومعائشهم إلا به. وأنا وإن تحدثت عن العلم هكذا على الإطلاق، فإنما أريد هنا على وجه الخصوص العلم الشرعي. والعلم كله محمود، العلم كله محمود، وأعني العلم النافع، إلا أن أنفعه وأخطره وأعظمه شرفا هو العلم الشرعي. لا يمكن طبعا أن يقاس علم بعلم يعرف به الله سبحانه وتعالى، نعرف به ربنا تبارك وتعالى، نعرف ما ينبغي له، نعرف شرف أسمائه وصفاته، نعرف أيضا سبل ومسالك مرضاته وقربانه، كيف نتقرب إليه، كيف نسترضيه، كيف نستعتبه. العلم إذن هو مناط النجاة أيها الإخوة، هو زادنا ورأس مالنا في سفرة الأبد، في رحلة الخلود. وبلا علم الهلكة محققة، بلا علم الهلكة محققة. حتى العلم بالله، حتى توحيد الله سبحانه وتعالى، إن لم يكن على علم فإن صاحبه على خطر. لا نقول إنه لا يجدي وحاشا لله، ولكن صاحبه على خطر، لأنه قد يزل أمام شبهة عاتية أو ربما شبهة ضعيفة. ومن هنا قال السلف العلماء روح الله أرواحهم: أمر الباري سبحانه وتعالى نبيه عليه الصلاة وأفضل السلام بقوله: فاعلم أنه لا إله إلا الله. وقد كان من الممكن أن يقول سبحانه وتعالى: وحدني، ألهني، أقر لي بالوحدانية والإلهية، لكنه قال: فاعلم. لابد أن يكون التوحيد عن علم، لابد أن تؤسس العقيدة على علم. إذن العلم أيها الإخوة هو رأس الأمر كله، رأس الأمر كله. ومن هنا كانت للعلماء تلكم المنزلة المنيفة والدرجة الشريفة، حتى أن الله سبحانه وتعالى كما قال عليه الصلاة وأفضل السلام: إذا جاء يوم القيامة لفصل القضاء وجاء ربك والملك صفا صفا. إذا جاء سبحانه وتعالى لفصل القضاء أوقف العلماء فخاطبهم فقال: يا عبادي، إني لم أجعل فيكم حلمي وعلمي، إني لم أجعل فيكم حلمي وعلمي، أو قال علمي وحلمي، إلا وقد أردت أن أغفر لكم ما كان منكم ولا أبالي. ولكنه قال علمي وحلمي، تنبهوا إلى هذه الإضافة اللطيفة، علمي، ليس أي علم وليس أي حلم، علمي وحلمي. وقد تنبه الإمام الحافظ المنذري قدس الله سره ورحمة الله تعالى عليه، فقال: إن عليك أن تمعن النظر في هذه الإضافة، حين أضاف الله العلم والحلم إلى نفسه، إليه سبحانه وتعالى. قال الحافظ: فليس المراد إذن هذا العلم الذي بين الناس، حتى من علماء الشريعة المتشرعين، ليس هذا العلم الذي يرقى به إلى المناصب وتقتنص به الفوائد وربما أموال الفقراء والأغنياء معا، لا، العلم الذي روحه وجوهره الإخلاص والخشية، إنما يخشى الله من عباده العلماء. قال الإمام أحمد رضي الله تعالى عنه وأرضاه، قال: الخشية أصل العلم، الخشية أصل العلم. ونحن نقول أيضا: وفرعه. فالعلم يؤدي إلى خشية الله، والعلم لا يتأدى إلا عن خشية. فمن لم يكن خاشيا لله سبحانه وتعالى فقد بعد جدا أن يفيض الله عليه وأن يفتح عليه فتوح العالمين والعارفين بالله سبحانه وتعالى. نور الله أسرارنا وقدس ضمائرنا وفتح علينا فتوح العارفين به بفضله ومنه، اللهم آمين. أيها الإخوة، وفي فضل هذه الآية الجليلة من سورة آل عمران، آية الشهادة: شهد الله أنه لا إله إلا هو والملائكة وأولو العلم قائما بالقسط، روي عن غالب ابن قطان رحمة الله تعالى عليه، وهو غالب ابن خطاف ابن قطان، غالب ابن خطاف ابن قطان، قال: أتيت الكوفة في تجارة لي، فنزلت قريبا من الإمام الأعمش، الإمام الأعمش الإمام الشهير والعلم الخطير، وأقمت قريبا من سنة، وكنت أختلف إليه وأتردد عليه، وكنت أختلف إليه وأتردد عليه، حتى إذا كانت سنة، أي مرت سنة على إقامتي، أردت أن أنحدر إلى البصرة، فأتيته فأقمت عنده الليلة، فإذا به وقد قام من الليل وصلى ما شاء الله وتلا هذه الآية: شهد الله أنه لا إله إلا هو، والتي تليها: إن الدين عند الله الإسلام، فهما آيتان، والتي تليها ثم قال: وأنا أشهد بمثل ما شهد به الله وأستودعها عند الله تبارك وتعالى، وأن، أي وأشهد بأن، وأن الدين الإسلام. قالها مرارا، أي غير مرة قالها مرارا. قال: فقلت له: يا إمامنا ويا شيخنا، يا إمامنا ويا شيخنا، ما بلغك في هذه الآية التي تلوت؟ فلقد أقمت عندك سنة فما سمعت منك شيئا فيها. فسكت قليلا ثم قال: أحدثك بما عندي فيها بعد سنة. الله أكبر، بعد سنة، يريد أن يفهمه وأن يقف به على خطر وشرف وأهمية هذه الآية. فإذا كنت من طلاب العلم الجادين المجتهدين انتظرت أو عدت، وإلا فارتحي الراشدة. هذا المعنى. يقول غالب القطان، غالب ابن خطاف رحمة الله تعالى عليه، وقد تكلم فيه بعضهم، إلا أنه يكفي من ثقته وعدالته أن خرج له الشيخان البخاري ومسلم في صحيحيهما، فهو ثقة ثقة ثقة كما قال الإمام أحمد رضي الله تعالى عنهم وأرضاهم أجمعين. قال: فأقمت عنده سنة، ترك التجارة وترك أن يرتحل إلى البصرة، أقام سنة يا عباد الله من أجل حديث. الله أكبر، أف لنا وتف، إذا ذكر الصالحون فأف والله لأمثالنا وتف. أقام سنة كاملة لا يريم. قال: فأقمت عنده سنة وكتبت يومها على الباب ذلك اليوم، أي تاريخ ذلك اليوم، وكتبت يومها على الباب، على باب الإمام الأعمش، تاريخ ذلك اليوم، حتى إذا انقضت السنة قلت له: يا إمامنا قد مرت سنة، فحدثني بما عندك في هذه الآية. قال: نعم، حدثني أبو وائل شقيق ابن سلمة، حدثني وهو تلميذ عبد الله بن مسعود رضي الله تعالى عنه وأرضاه وأحد وراث علمه، قال: حدثني أبو وائل قال: أخبرني عبد الله بن مسعود رضي الله تعالى عنهم وأرضاهم أجمعين قال: قال رسول الله صلى الله عليه وآله وأصحابه وسلم. من قرأ أو من تلا هذه الآية ثم قال: وأنا أشهد بمثل ما شهد به الله وأستودعه، ولك أن تقول: أستودعها عند الله، أي هذه الشهادة، أو أستودع ما شهد به الله ومثله، فهي لي عند الله وديعة. جاءت هذه الآية يوم القيامة، جاءت هذه الآية يوم القيامة، وقال الله تبارك وتعالى: عبدي استودعني وديعة وأنا أحق من وفى، أدخلوا عبدي الجنة. عبدي استودعني وديعة وأنا أحق من وفى، أدخلوا عبدي الجنة. لأنك قلت: وأستودعها عند الله، هذه الشهادة، فهي لي عنده وديعة. ولذلك ورد في السنة كما في حديث أنس بن مالك رضي الله عنه وأرضاهم أجمعين أنه يسن للمؤمن والمؤمنة أن يتلو هذه الآية عند منامه. وورد في حديث أنس هذا أن من تلاها عند منامه قيض الله له 70,000 ملك يستغفرون له إلى يوم القيامة. فهي آية خطيرة أيها الإخوة، خطيرة جدا، آية الشهادة. والذي نريد أن ندير الحديث عليه أيها الإخوة هو فضل العلماء وشرف العلم الشرعي، العلم بالله والعلم بأحكامه، العلم بالله والعلم بأحكامه سبحانه وتعالى، علمني إياه وإياكم وأفاض علينا من فضله. أيها الإخوة، من أين نبدأ وكيف ننتهي؟ فهذا الموضوع ثر غزير جدا كما تعلمون، قد وضع فيه السادة العلماء والحفاظ والمحدثون، قد وضعوا فيه مجلدات كثيرات. ويكفي في هذا الباب أن نشير إلى جامع بياني فضل العلم وشرفه لحافظ المغرب وشيخ الإسلام في وقته ابن عبد البر صاحب التمهيد والاستذكار رضي الله تعالى عنه وأرضاه، كتاب ماتع كبير في جزئين كله أيها الإخوة أحاديث وآثار في شرف العلم وفضل العلماء، في شرف العلم وفضل العلماء، إلى غير هذا الكتاب أيضا من كتب كثيرة وضعت في هذا الباب. والأحاديث صحيحة وحسنة وما دون ذلك أكثر من أن تحصر وأشهر من أن تذكر في مثل هذا المقام، لكن يكفي أن نكتفي بشيء يسير نزل منها إن شاء الله تبارك وتعالى. من ذلكم أيها الإخوة قوله عليه الصلاة والسلام فيما خرجا عن البخاري ومسلم في صحيحيهما من حديث أبي موسى رضي الله تعالى عنه وأرضاه، قال عليه الصلاة والسلام: إن مثل ما بعثني به الله من الهدى والعلم كمثل غيث أصاب أرضا فكانت منها طائفة، طبعا هنا كان تامة بمعنى وجد وليس الناسخة الناقصة، فكانت منها طائفة، وهي على كل حال ينبغي أن تكون طائفة حتى لو كانت ناقصة لأنها اسم مؤخر والخبر مقدم لوقوعه شبه جملة، فكانت منها طائفة طيبة قبلت الماء، أخذته قبلت الماء وأنبتت الكلأ والعشب الكثير. وهذه أيها الإخوة والأخوات إشارة إلى ماذا؟ إشارة إلى أعلى طبقة من طبقات أهل الفقه والعلم، إنهم العلماء الحفاظ وأهل النظر والاستنباط، هم أوعية العلم، قبلوا الماء. الغيث أيها الإخوة، الغيث شبه به العلم هنا، العلم كالغيث. ولذلك ورد في حديث الإمام الطبراني في الأوسط من حديث أبي أمامة الباهلي رضي الله عنهم وأرضاهم أجمعين قال: سمعت رسول الله عليه الصلاة والسلام يقول: إن لقمان عليه السلام، واختلف كما تعلمون في نبوته، قال لابنه يوما: يا بني جالس العلماء واسمع كلام الحكماء، فإن الله تبارك وتعالى يحيي القلوب الميتة بالحكمة كما يحيي الأرض الميتة بغيوث المطر. وهذه إضافة بيان، غيوث المطر هي المطر، الغيث هو المطر، هذا من باب إضافة البيان، من باب إضافة البيان. فالقلوب تحيا أيها الإخوة بالعلم كما تحيا الأرض بالغيث، والقلوب تموت بالجهل كما تجذب الأرض لانقطاع الغيوث، غيوث السماء. ولذلك شبه النبي عليه الصلاة والسلام ما بعثه به الله من العلم والهدى، أو قال من الهدى والعلم، بالغيث. أنزل من السماء ماء فسالت أودية بقدرها، كثير من السادة المفسرين أيضا فسروا هذه الآية بما أنزله الله من العلم والهدى، وهي ظاهرة في ذلك، وهي ظاهرة في هذا المعنى. إذن هذه أعلى طبقة أيها الإخوة وأشرف طبقات العلماء والمحصلين الذين يتحفظون النصوص، والذين أيضا لهم مكنة واقتدار على الاستنباط وعلى الفقه وعلى الفهم. وفي الحديث الصحيح المشهور: رب مبلغ أوعى من سامع، رب مبلغ أوعى من سامع، لأن ليس كل حافظ من أهل الفقه، هناك حفظ لكن لا فقه لديهم، وهناك من يحاول أن يتفقه بلا حفظ، هذا علمه ناقص وهذا أبتر، أي علمه أبتر. ولكن الكمل هم الذين جمعوا بين الحسنيين وحازوا الكمالين. وفقنا الله وإياكم وإخواننا وأحبائنا إلى أن ننتظم في سلكهم وأن ننضوي تحت لواء بفضله ومنه. وكان منها أجادب، وكان منها أجادب من هذه الأراضين أو الأراضي أراض جدباء جديبة أجادب. ما شأن هذه الأجادب؟ أمسكت الماء لكنها لم تنبت كلأ ولا عشبا، أمسكت الماء. وهذا مثل تعلمون لمن؟ للحفظة، أهل الحفظ. تسأله مباشرة يعطيك، يعطيك النص، لكن إذا جاء الأمر وجاءت النوبة إلى الاستنباط والتراجيح ووجوه المعارضات والمقابلات لا يقول أيضا إلا بما يحفظ، لا يقول أيضا وهذا من الله تبارك وتعالى وكله خير، هذا على خير وهذا على خير. فهنا فقط مثل لطائفتين أيها الإخوة، لطائفتين، طائفة معطاة وطائفة محرومة، طائفة مرحومة وطائفة محرومة وهي الثالثة. والطائفة المرحومة أيها الإخوة تنقسم إلى هذين القسمين، أعلى وعليا، أفضل وفضلى، وهكذا. أمسكت الماء فشرب الناس وسقوا وزرعوا، فيه خير أيضا، شرب الناس وسقوا وزرعوا، وأصاب منها طائفة يعني ثالثة، وأصاب منها طائفة إنما هي قيعان، قاع تسرب الماء لا تمسكه لا تحفظه، ومن باب أولى أنها لا تنبت شيئا. هذا مثل من؟ المحروم والعياذ بالله. اللهم اجعل جمعنا هذا جمعا مرحوما ومعطا ومغدقا عليه ومفرضا، ولا تجعله جمعا محروما بفضلك ومنك يا رب العالمين يا أكرم الأكرمين. وأصاب منها طائفة إنما هي قيعان، لم تمسك الماء ولم تنبت الكلأ والعشب. يقول عليه الصلاة والسلام: فذلك مثل من فقها. وفرق أيها الإخوة بين فقها وفقها، فقها فهم مسألة أو شيئا، ولكن فقها صار له الفقه ملكة أي صار فقيها، وهذا من دقائق وأعجيب لغة العرب، فقها وفقها، فقها فقها أدرك ولو حتى إدراكا معمقا مسألة أو جملة مسائل، لكن فقها صار فقيها، أدرك جملة طائلة جدا من المسائل وأبواب العلم. فقها، فذلك مثل من فقها في دين الله ونفعه الله بما بعثني بهما الهدى والعلم، فعلم وعلم. ومثل من لم يرفع بذلك رأسا والعياذ بالله، ظل في ماذا؟ ظل في وهاد الغوايا، ظل في وهاد الجهالة، ولم يرتفع إلى يفاع العلم والهدى والنور، لم يرفع بذلك رأسا. انظروا إلى هذا التشبيه العجيب، لم يرفع بذلك رأسا ولم ينفعه الله بما بعثني به من الهدى والعلم، أو كما قال عليه الصلاة وأفضل السلام. هذا مثل عجيب جدا أيها الإخوة. طالب العلم أيها الإخوة يستغفر له من في السماوات ومن في الأرض، كما في حديث ابن ماجه والترمذي، وقال الترمذي حديث حسن. حتى الحيتان في الماء، وفي رواية في البحر، حتى الحيتان في الماء، كل شيء في الوجود يستغفر لطالب العلم. إذن يأتي طالب العلم أيها الإخوة يوم القيامة وفي صحيفته أو صحائفه استغفار كثير، بل مغفرة كثيرة، لأن كل هذه الكائنات تستغفر لطالب العلم. يقول عليه الصلاة والسلام: وإن فضل العالم على العابد كفضلي على أدناكم. انظروا إلى فضل رسول الله على أدنى رجل مسلم في أمته أو من أمته. وفي الحديث الصحيح أنه وزن بعشرة ووزن بمئة، حتى قال الملك الآخر لصاحبه: لو وزنته بأمته كلهم لرجحهم، لوزنهم، لو وضعت كل أمة محمد في كفة ورسول الله في كفة لرجح بأمته. انظروا كم في هذه الأمة، لا توجد أمة فيها من الصلحاء والأولياء والعلماء والخلصان والمقربين والأواهين المتخشعين المنيبين والمتزهدين المقبلين المنقطعين إلى الله تبارك وتعالى مثل ما في هذه الأمة، إنها أشرف أمة وأرحم أمة. لو وضعت كل هذه الأمة في كفة لرجح بها محمد عليه الصلاة والسلام. الله أكبر. إذن من هنا تعلمون شرف العلم والعلماء. يقول عليه الصلاة والسلام: وإن فضل العالم على العابد كفضلي على أدناكم. لا مقايسة بين العابد المحض وبين العالم، وطبعا بديه أن العالم لا بد أن يكون من أهل العبادة. العلم ما نفع أيها الإخوة، العلم إن لم ينفع كان استكثارا من حجج الله عليك، كان إسراعا وإيضاعا منك في إهلاك نفسك وأنت لا تدري. جاء أحدهم يطلب الحديث والعلم من أم المؤمنين عائشة رضي الله تعالى عنها وأرضاها، فقالت له: يا بني، أعملت بما علمت؟ فشكى لها تقصيره: أنا مقصر يا أمه. وجعل هي يستكثر من ذلك. فقالت له: يا بني، إذا لم تستكثر من حجج الله عليك؟ مسكين أنت. وقد روى الخطيب البغدادي في كتاب الجامع بإسناد فيه لطيفة إسنادية عجيبة، برواية تسعة كل يحدث عن أبي يقول: سمعت أبي يقول. الله أكبر، ما أشرف هذه العائلة، عائلة علماء أيها الإخوة، من لدن الخطيب البغدادي إلى عصر السلف الصالحين، إلى الإمام علي كرم الله وجهه وعليه السلام، إلى الإمام علي. قال الخطيب البغدادي: حدثني أبو الفرج عبد الوهاب قال: سمعت أبي يقول، سمعت أبي يقول، قال سمعت أبي يقول، قال سمعت أبي يقول، هكذا إلى تسعة آباء. قال: سمعت الإمام عليا كرم الله وجهه وعليه السلام الله يقول: هتف العلم بالعمل فإن أجابه وإلا ارتحل. هتف العلم بالعمل، العلم يقتضي العمل، وهناك مصنفات بهذا الاسم: اقتضاء العلم العمل، اقتضاء العلم العمل، العلم يقتضي العمل. هتف العلم بالعمل فإن أجابه العمل وقارنه ومشى سويا، فإن أجابه أي كان بها ونعمت وهي خير الأمور، وإلا ارتحل. فإن أجابه وإلا ارتحل، لا يبقى لا علم ولا عمل، تبقى الجهالات والدعاوى العريضة، شقشقات اللسان فقط، شقشقات اللسان وخديعة الجهال لأنفسهم ولغيرهم من المغرورين والمغترين. أما حقيقة العلم فغير موجودة، كلا. يقول عاصم ابن عصام البيهقي من تلاميذ الإمام الجليل أحمد رضي الله عنهم وأرضاهم، يقول: نزلت على الإمام أحمد ليلة وبت عنده، فقرب إلي ماء ثم ذهب وتركني أي في غرفته. فلما أصبحنا جاء الإمام أبو عبد الله، يعني أحمد، جاء الإمام عبد الله، فلما رأى الماء بحاله، أي على حال لم يتغير، قال: سبحان الله، طالب علم وليس له ورد بالليل؟ كيف طالب علم ولا يكون من أهل قيام الليل؟ ليس بطالب علم. العلم أيها الإخوة كما قلنا مباشرة يقتضي الخشية، يقتضي المحبة، الخوف، الرجاء، التقوى، العمل. يقول علي بن خشرم رحمة الله تعالى عليه: ما رأيت بيدي وكيع، وكيع بن الجراح الإمام الجليل شيخ الإمام الشافعي، ما رأيت بيدي وكيع كتابا إنما هو الحفظ، لا يكتب شيئا، يحفظ كل شيء، دماغه عقله هو المكتبة. وقد قال إمامنا الشافعي وتنسب إلى غيره أيضا، قال: قدس الله سره، ليس بعلم ما لم يدخل معك الحمام، لأنك لا تستطيع أن تدخل أو تدخل بكتب العلم أي الحمام، أليس كذلك؟ فما الذي يدخل معك أي الحمام؟ ما كان في رأسك، ما كان منقوشا في قرارتك، أي في قلبك، في خلدك، في جنانك، هذا هو العلم. وأما الكتب فالعلم في الكتب، موجود دائما وأبدا، العلم موجود في الكتب. قال: ما رأيت بيدي وكيع كتابة إنما هو الحفظ. فقلت له: يا شيخنا، هل من دواء الحفظ؟ هل تتعاطى مواد معينة، أدوية تستعين بها على الحفظ؟ هل من دواء الحفظ؟ فقال: يا علي، إن دللتك عليه تستعمله؟ قلت: إي والله، إي والله أستعمله. قال: ترك المعاصي، ما جربنا مثله الحفظ، تقوى الله، البعد عن كل ما يغضب الله. أيها الإخوة، من أراد العلم حقيقة وخاصة هذا العلم الشريف، علم شريعة الله سبحانه وتعالى، ترك المعاصي، قال: ما جربنا مثله للحفظ، ما جربنا مثله للحفظ، رضوان الله تعالى عليهم أجمعين. ومن هنا فتح الله عليهم فتوحا عجيبة، وأقدرهم على ما لم يقدر عليه تقريبا كل من جاء بعدهم إلا من رحم الله، ولم يقدر أحدا سبقهم من الأمم السابقة على مثل ما أقدرهم عليه. الإمام ابن المديني أيها الإخوة، الإمام أبو عبد الله ابن مندة محمد ابن إسحاق رضي الله عنه وأرضاه، طاف الأرض أيها الإخوة مرتين، حسبت أسفاره، طاف الأرض مرتين، وخرج في رحلة وهو ابن 20، فلم يأب منها إلا وهو ابن 65، 45 سنة في رحلة، لم يعب ولم يعد إلا بعد أن دوخ الأرض ضربا وأسفارا. لولا عجائب صنع الله ما نبتت تلك الفضائل في لحم ولا عصب. هذا من إقدار الله تبارك وتعالى، هذا من عجائب صنع الله بأوليائه وخلصانه وأحبائه، جعلنا الله وإياكم منهم، اللهم آمين. 45 سنة في طلب العلم يا عباد الله، وعاد وتزوج وهو ابن 65 وأنجب ولدا كثيرين وحدث بالكثير الكثير ونفع الله به رضي الله عنه وارضاه. قال أبو الفرج ابن الجوزي في كتابه المشهور الماتع صيد الخاطر رحمة الله تعالى على ابن الجوزي، قال: وقد لف الإمام أحمد ودار حتى قطع الدنيا مرتين في جمع مسنده. الإمام ما جمع هذا المسند الذي يحوي قريبا من 40,000، لكنها تنقص قليلا ولا تزيد، قريبا من 40,000 حديث أيها الإخوة، إلا بعد أن طاف الأرض قرابة مرتين كما قال ابن الجوزي الإمام أحمد رضي الله تعالى عنه وارضاه. فهكذا هكذا نصيحتي نفسي وإخواني أيها الإخوة، أريد أن أختم بجملة نصائح سريعة. النصيحة الأولى، وأخص بها الشبان الشباب، وأخص من الشبان أيها الإخوة من ليس له زوجة وعيال، أو من له زوجة وليس له عيال، فإن فراغه كثير، فإن فراغه كثير. المسؤوليات لم تتواتر ولم تتكاثر ولم تعتمر به بعده، فعليه أن يستغل كل ساعة من عمره، فإنه صغيرا كان أو كبيرا مسؤول غدا بين يدي الله عن عمره كما تعلمون، عن عمره، عن ساعات وقته فيما أنفقها أيها الإخوة والأخوات. فبالذات الشبان أيها الإخوة الذين ليس لهم عوائل ولا مسؤوليات، عليهم أن يستفرغوا جهدهم ووسعهم أيها الإخوة في استثمار كل ساعة من أوقاتهم في طلب العلم. أشرف ما يطلب العلم والله، أشرف ما يطلب العلم، ما يصير معك غدا هو هذا العلم النافع إن شاء الله تبارك وتعالى. أما جاه الدنيا ومناصبها وأموالها وحماقات أهليها فكلها متروكة، هذا إن لم تكن سببا في هلاكنا أيضا غدا في الآخرة، كلها حماقات والله لا تسوى شيئا. ومن أوتي القرآن، والقرآن رأس العلم ومنبعه وفسطاطه، فهو أم العلوم كما يقول السادة العلماء، من أوتي القرآن فظن أن أحدا أوتي خيرا منه فقد حقر ما عظم الله وعظم ما حقر الله. وفي الصحيحين من حديث ابن مسعود رضي الله عنهم وأرضاهم أجمعين قال عليه الصلاة والسلام: لا حسد، وهو حسد الغبطة وليس الحسد المذموم الذي يعني تمني زوال النعمة عن الغير، وإنما حسد الغبطة هو تمني مثل النعمة للنفس، مثل نعمة الغير للنفس، وهو مستحب شرعا في الأمور المستحبة والفاضلة الشريفة. لا حسد، أي حسد الغبطة، لا حسد إلا في اثنتين: رجل على البلد طبعا، رجل آتاه الله مالا فسلطه على هلكته في الحق. ممكن نعم المال الصالح للرجل الصالح كما أخرجه أحمد في المسند، رجل بدل اشتمال، رجل آتاه الله مالا فسلطه على هلكته في الحق، ورجل آتاه الله الحكمة. والحكمة تختلف من العلم قليلا. الحكمة أيها الإخوة ما هي؟ العلم والعمل. العلم إذا قاره العمل صار حكمة ولا بد، والعلم قد يخلو من العمل فلا يكون حكمة إطلاقا. ورجل آتاه الله الحكمة فهو يقضي بها ويعلمها. إذا أردت أن تحسد حسد غبطة فاحسد هذين الاثنين، هاتين الطائفتين من الناس، من أغناهم الله لكنهم أهلكوا أموالهم في سبيل الحق ونصرته ودعم أهله، هؤلاء. والطائفة الثانية الشريفة أهل العلم الذين آتاهم الله العلم، أما غير ذلك فوالله لا يتحسر ولا يحزن ولا يعبأ به ولا يبالى بالة، أو هكذا ينبغي أن يكون الأمر. في حديث أيضا الترمذي وابن ماجه قال عليه الصلاة والسلام: إن الدنيا ملعونة، ملعون ما فيها إلا ذكر الله وما والاه أو عالما أو متعلما. انظروا، ملعونة، كل ما فيها مطرود من رحمة الله، بعيد من رحمة الله، بعيد عن نظر عنايته، لا إله إلا هو، إلا ماذا؟ إلا ذكر الله وما والاه، كل مقتضيات هذا المعنى، أي معنى ما والاه إلا ذكر الله وما والاه أو عالما أو متعلما، أو عالما أو متعلما. مر رجلين كما أخرج الطبراني أيضا في الكبير برسول الله عليه الصلاة والسلام فقال لهما: اجلسا فإنكما على خير، اجلسا فإنكما على خير. فجلسا، فلما انقضى أي كلامه عليه الصلاة والسلام وآله وأصحابه وأتباعه وتفرق الناس، قام الرجلان فقال: يا رسول الله، لما مررنا بك قلت لنا اجلسا فإنكما على خير، أهذا لنا خاصة أم للناس عامة؟ فقال عليه الصلاة والسلام: ما من رجل يطلب العلم إلا كان كفارة لما تقدم. هل أجابهما أو لم يجبهما؟ أجابهما. النكرة في سياق النفي تعم. هما سألا: هل هذا لنا خاصة نحن الاثنين أم للناس عامة؟ فقال لهما: ما من رجل يطلب العلم إلا. وهنا صيغة حصر، في عموم وفي حصر وقصر أيها الإخوة، عموم وقصر، والنكرة في سياق النفي تعم كما يقول علماء اللغة ومن بعدهم طبعا علماء الأصول، لأنها قاعدة لغوية اتخذها علماء الأصول قاعدة لديهم. إلا كان ماذا؟ كفارة لما تقدم. تريد أن يكفر الله عنك ما تقدم من ذنبك؟ اطلب العلم خالصا لوجه الله، اطلب العلم خالصا، وهذا هو الشرط، أن تطلبه خالصا لوجه الله. لا أحد منا يزعم أو يدعي مغرورا أو معجبا أو جاهلا المسكين أنه يخلص في طلب شيء لله، صعب جدا، ولكن يتعمل ذلك، يتكلف ذلك، كل شيء بالتكلف. تكلفوا أن تكونوا مخلصين، استعينوا بالله وتوكلوا عليه، فربما نؤتى أي شيئا من ذلك شيئا فشيئا إن شاء الله تبارك وتعالى. أما أن نزعم ذلك جملة واحدة فوالله هذا ليس لنا ولا لأمثالنا. كما قال عليه الصلاة والسلام من حديث أبي أمامة قال: من غدا إلى المسجد لا يريد إلا أن يتعلم خيرا أو يعلم. إنسان يأتي إلى المسجد، مش شرط الآن العلم الشرعي قد يدرس في المعاهد، في الكليات، في الجامعات، في أي مكان آخر، حتى محاضرة عامة، كله ينطبق عليه أيها الإخوة هذا الحديث. ولكن هذا التقييد بالمسجد لماذا؟ مراعاة للواقع. أيام رسول الله لم يكن العلم يطلب إلا في المساجد، ويا ليته بقي على ذلك، فهو خير وأحب والله، يا ليته بقي على ذلك. ولم نتخيل طرق هؤلاء الذين يطلبون العلوم الدنيوية، وجعلنا العلم الديني من هذه البابة، فأفسدنا فيه الكثير، فأفسدنا فيه وعلى طلابه الكثير، ولا حول ولا قوة إلا بالله. لا يريد إلا أن يتعلم خيرا أو يعلم كان له أجر حاج تاما. منصوب على الحالية، ليس كل حاج، وإنما الحاج الذي قبل الله حجته وهي على التمام، هذا معنى تاما، هذا معنى النصب هنا، كان له أجر حاج تاما حاجته. قال الإمام الهيثمي في مجمع الزوائد: ورجاله كلهم موثقون، ورجاله كلهم موثقون. ومن بعد ذلك نسأل الله أن يكون صحيحا. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم فاستغفروه إنه هو البر التواب الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الحمد لله الذي يقبل التوبة عن عباده ويعفو عن السيئات ويعلم ما تفعلون، ويستجيب الذين آمنوا وعملوا الصالحات ويزيدهم من فضله، والكافرون لهم عذاب شديد. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله، صلى الله تعالى عليه وعلى آله الطيبين الطاهرين وصحابته المباركين المحسنين المجاهدين وأتباعهم بإحسان إلى يوم الدين. اللهم إنا نسألك أن تعلمنا علما نافعا، اللهم علمنا ما ينفعنا، وانفعنا بما علمتنا، وزدنا علما وفقها ورشدا وإحسانا. اللهم حبب إلينا الإيمان وزينه في قلوبنا، وكره إلينا الكفر والفسوق والعصيان، وجعلنا من الراشدين. اللهم أغننا بالافتقار إليك، ولا تفقرنا بالاستغناء عنك يا رب العالمين. اللهم إنا نسألك ونبتهل إليك بالدعاء والضراعة أن تنصر الإسلام والمسلمين، وأن تعلي بفضلك كلمتي الحق والدين. اللهم انصر من نصر الموحدين، واخذل من خذل الموحدين يا رب العالمين. عباد الله، إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى، وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي، يعظكم لعلكم تذكرون. اذكروا الله العظيم يذكركم، واشكروه يزدكم، واسألوه من أفضاله يعطكم، وقوموا إلى صلاتكم يرحمني ويرحمكم الله.